السائل يسأل يقول هل ثمن ماكينة حصاد البر يكون ضمن الزكاة أم يكون خارج عنها؟ يعني بعد أن حصد أرز المال اللي يجمعه منها وهي داخلة في الكلاب لا لا لا المعدة ذاتها ليست داخلة، يعني اللي عنده سيارة وبيجمع مال من السيارة، السيارة ذاتها ليس عليها زي الأرض. الزكاة جائزة على ماذا؟ على إنتاج الأرض، ولكن ليست عليها. وإلا لو زكينا على ثمن الأرض يبقى يعني الزكاة تأكل يعني رؤوس أموال الناس.